عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. وأمها تطير يحفها العبير ورزقها كثير وماؤها وفير. وأمها تطير يحفها العبير ورزقها كثير وماؤها وفير. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. بصحبة الملاح تطير بانشراح تسعى مع الصباح لرزقها المتاح. بصحبة الملاح تطير بانشراح تسعى مع الصباح لرزقها المتاح. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. تطير في السماء تعود بالهناء وفرحات اللقاء بابنتها الصغيرة. تطير في السماء تعود بالهناء وفرحات اللقاء بابنتها الصغيرة. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. ترفرف الصغيرة في بسمة منيرة وفرحات كبيرة بالحبات الطرية. ترفرف الصغيرة في بسمة منيرة وفرحات كبيرة بالحبات الطرية. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة. عصفورة صغيرة في عشها قريرة كالوردات النضيرة في الدوحات الكبيرة.